ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. الحديث. ثم قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما. الحديث. تخريجه. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر ومن طريق عبد الرزاق خرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في التوحيد وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وكذلك أخرجه مسلم والبخاري بلفظ فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. السؤال ما معنى قوله لم يعمل خيرا قط وهل يكون حجة للذين يجعلون الأعمال شرط كمال مع أن ظاهر الحديث يؤيد ما ذهبوا إليه ولا قرينة صارفة؟ كما هو معلوم الأعمال يعني ليست على حد سواء متفاوتة فيها ما يكون كمالا وفيها ما يكون لابد منه ومن فيها ما لابد منه ومعلوم أن الأعمال هي من الإيمان وهي داخلة في مسمى الإيمان والمسلم عندما يعني يسلم ويدخل في الإسلام ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يأتي بمقتضى الشهادتين وليس معنى ذلك أنه يدخل في الإسلام ثم لا يصلي لله ركعة ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل يعني الأعمال كلها يعني مطلقا. فالحديث ما أدري يعني على أي وجه يحمل إذا كان صحيح وأنه يعني ثابت يعني ما أدري يعني وجه حمله وإلا فإن الأعمال لا بد منها مو كل يعني في كل شيء هناك أشياء لا بد منها وهناك أعمال تعتبر كمال لكن ليس كل الأعمال كلها كمال وأنه ليس هناك شيء فيه أصالة وأنه يعني شيء لا بد منه لا بد من الأعمال وإلا إيش التفاوت بين الناس إلا بالأعمال ما هو مجرد أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ثم الناس كلهم لأن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يعني مقتضاها أن الإنسان يعمل بمقتضاها مو معنى يقولها ثم لأن يعني المنافقين يقولونها ومع ذلك ما تنفعهم ومن كان مؤمنا وهو صادق الإيمان فإن مقتضى يعني ما عنده من الإيمان أنه يأتي بالأعمال الصالحة كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. والحاصل أنه لا يجوز أن يبحث عن أشياء يعني يستهان فيها بالأعمال وأن بعض الناس يعتمد على يعني على هذه الأشياء التي هي حادث الوعد ثم يهملون ويضيعون ويفوتون على أنفسهم تحصيل الأعمال الصالحة بسبب يعني ما يسمعونه من حادث الوعد. فلا بد من مراعاة الوعد ولا بد من مراعاة الوعيد لا يغلب جانب الوعد ولا يغلب جانب الوعيد بل لا بد من هذا وهذا. فهذه اللفظة يعني هو الكلام على ثبوتها إذا ثبتت. أنا أقول ما أدري إيش تأويلها وإيش تفسيرها يعني إذا ثبتت يعني عند القائلين بأن أنها ليست كمال وإنما هي يعني داخلة في مسمى الإيمان وأنها أصل اللي في الأعمال طبعا بعضها ليس كلها. والاستدلال بها على أن تارك الصلاة لا يكفر. إيه يعني هذا يستدل بها من يقول بعدم كفر بعدم كفر تارك الصلاة. حديث المفلس ما في دلالة على شيء. حديث المفلس يعني يدل على أن عنده شيء ولكنه راح ذهب ولكنه ذهب. فيمكن إذا يعني إذا كان حول معناه أنه ما عملوا شيئا قط يعني ينفعهم لأن الذي عملوها خلف الدائنون يمكن أن يعني يكون المعنى على أنهم ما عملوا شيئا يعني معناه أنه بقي لهم أو ينفعهم لا أنهم يعني دخلوا في الإسلام وشهدوا لله ثم لم يسجدوا لله سجدة ولم يعني يطعموا مسكينا ولم يحجوا ولم يصوموا يوما من الدهر. يعني يمكن أن يقال أن في حديث المفلس أنه يعني

الإحسان المطلوب في كل شيء. فإذا قتل يحسن القتل وإذا ذبح يحسن الذبح، بمعنى أنه لا يعذب المقتول ولا يعذب الذبيحة، فالمقتول يريحه في القتل ولا يمثل به ولا يعذبه إلا إذا كان مستحقا لذلك، كأن يكون الذي يقتل قتل بالتمثيل فإنه يمثل به، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العرانيين، حيث يعني سمل يعني سملهم ويعني قطع أيديهم ويعني أمر بإلقائهم في الرمضة يستسقون فلا يسقون، لأنهم فعلوا بالراعي. والقتل قصاصا يكون يمكن أن يكون بمثل الهيئة التي حصل فيها القتل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني الذي رضى رأس امرأة بين حجرين أمر به يعني رأس يرضى بين حجرين، يعني من أنه يقتل كما قتل، وكذلك أو جاء يعني ما يدل على أنه يقتل قتلة يعني شديدة مثل الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن هذا جاءت الشريعة به. فتحسن يحسن القتل ويحسن الذبح لمن يحسن القتل لمن يكون مستحقا لذلك، أما من يكون مستحق لأن يعامل بمثل ما حصل منه أو عومل أو يوقع فيه عقوبة شديدة جاءت الشريعة بتحديدها كالرجم في حق المحصن فإنه يفعل به ذلك، وهذا هو الحكم الذي شرعه الله عز وجل. ولا يأخذ الناس يعني رأفة يعني بالذي حصل منه ذلك الذنب الذي يستحق هذه العقوبة، بل تطبق أو يطبق في حقه ما شرعه الله عز وجل. إذا قتلتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم بين يعني شيئا من الإحسان أو أمثلة من الإحسان، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء هذا عام واسع، ثم ذكر أمثلة لذلك فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة بمعنى أنه يراح، الذي يقتل يراح بالقتل بحيث لا يعذب ولا يؤذى وهو حي، ولا كذلك لا يمثل به أيضا بعد الموت إلا من يستحق التمثيل كما عرفنا. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ثم بينا من مما فيه إحسان الذبحة بأن يحد الإنسان الشفرة، الشفرة السكين التي يذبح بها يحدها، يعني معناها أنه يحدها بحديد أو بحجر أو بآلة تجعلها حادة وتكون يكون الذبح بها مريحا للذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحة، ما يذبحها بآلة كالة ثم يعذبها وتتأذى ويذبحها، وإنما يسعى. وأيضا لا يذبحها أمام يعني جنسها وأمام حيوانات لأن هذا تعذيب، وإنما يذبحها يعني ليس عند مثيلاتها مما يكون فيه تعذيب لهن أو إيذاء لهن. إذا قتلتم فأحسن قتلة، وإذا ذبحتم فأحسن ذبح، وليحد أحدكم شفرته يعني للذبح، وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته يجعلها يعني في راحة وعدم مشقة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهذا من جوامع الكلم، هذا هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا النووي رحمه الله أورد هذا الحديث ضمن الأربعين، ضمن الأربعين النووية، لأنها حديث أربعين نووية في الغالب هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ابن رجب الحنبلي رحمه الله زاد عليها 8 حديث، وكانت الأربعين هي 42، وإنما أطلق عليها 40 يعني تقريبا بحذف الكسر، وابن رجب زاد 8 حديث فصار 50، وشرحها بشرح النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو كتاب النفيس. والحديث التي فيه هي حديث 40 وهي 42 مع زيادة 8 زادها وشرح 50 بهذا الكتاب النفيس الذي هو من أحسن الكتب، وهو كتاب آثار كما هو شأن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. شروحه أو أجزائه الحديثية هي مظنة الآثار عن السلف، لأنه ينقل نقول كثيرة عن السلف في الآثار المتعلقة بموضوع الحديث الذي يشرحه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. خالد بن مهران، وخالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ويقال له الحذاء لقب، لقب بالحذاء، ولم يكن يصنع الأحذية ولا يبيع الأحذية، لأن الحذاء يعني المتبادل للذهن أنه من يصنع الأحذية أو يبيعها، وقال له حذاء مثل ما يقال السمان والزيات للذي يبيع السمن والزيت ويعني وأمثال ذلك. فالحذاء المتبادل للذهن يصنع الأحذية أو يبيعها، وهو ليس كذلك، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب هذه النسبة. وقيل إنه كان يقول للحذاء وهو عنده احذو على كذا، يعني يعمل له رسم ويقول احذو على كذا، يعني اقطع أو قص الجلد على حذو هذا المقياس أو هذا النموذج، احذو على كذا، فقيل له الحذاء. ويقولون عنها مثل هذا نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. وهناك ألقاب لبعض المحدثين ليست مما يتبادر للذهن، مثل الضال، شخص يقال له الضال، وإنما قيل له الضال لأنه ضل في طريق مكة فقيل له الضال. وقد يتبادر للذهن أنه من الضلال، وأنه وصف مذموم، وأنه قد من أهل الضلال، وليس من أهل الضلال، وإنما ضاع في أو تاه في طريق مكة فقيل له الضال. فالحذاء من هذا القبيل، نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. وكذلك الفقير الذي يتبادر للذهن أنه فقير من الفقر، وشخص لقب بالفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، يعني فقار ظهره تؤلمه فقيل له الفقير، نسبة إلى فقار الظهر وليس إلى الفقر. فهذا من قبيل النسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشعث. عن أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدة. شراحيل بن آدة وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن شداد بن أوس. عن شداد بن أوس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال غير مسلم يقول فأحسن القتلة. قال غير مسلم يعني الذي هو شيخه، الذي هو غير شيخه، يعني معناه أن فأحسنوا القتلة، يعني المقصود من القتلة، يعني إذا قتلتهم فأحسنوا، ولم يقل القتلة، وإنما غيره قال القتلة، فهو أشار إلى أن هذه الكلمة أنها ليست عند مسلم ابن إبراهيم الذي ساق حديثه، وإنما هي عند شخص آخر، يعني لم يذكره هنا. والحديث صحيح مسلم، والحديث مما خرجه الإمام مسلم رحمه الله، وفيه فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإمام النووي رحمه الله ذكره في الأربعين من رواية مسلم. إن الله كتب. كتب يعني أوجب، معنى كتب أوجب وألزم، هذا معنى الكتابة. أي نوع من أنواع الكتابة؟ المقصود به الكتابة الشرعية، الكتابة الشرعية، وليست الكتابة الكتابة القدرية، لأن الكتابة تأتي بمعنى القدر وبمعنى الشرع، يعني كتابة شرعية مثل الإرادة الشرعية، وكتابة قدرية مثل الإرادة القدرية. وهنا المقصود به الشرع، يعني كتب كتابا شرعيا مثل كتب عليكم القصاص القتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدهم، كتب عليكم الصيام، يعني معناه أوجب. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. الألفاظ التي تأتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني هي عدد، منها كتب، ومنها أذن، ومنها أمر، ومنها قضى، ومنها يعني أراد، يعني ألفاظ عديدة عقد لها ابن القيم بابا في كتابه في كتابه شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل, والكتاب مؤلف من 30 بابا كلها تتعلق بالقدر, وكان من جملة الأبواب باب في الألفاظ التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي, الألفاظ التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي, ويمثل لكل نوع فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالشرع, منها الكتابة, هذه الكتابة والقضاء والأمر والإرادة والإذن وغير ذلك, يعني جملة عديدة أوردها رحمه الله في هذا الباب من أبواب شفاء العليل. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها, فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم. ثم رجع أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أنه لما رأى يعني أناس قد نصبوا دجاجة يرمونها, يعني معناه أنهم ربطوها وجعلوها هدف, يعني كل يرمي حتى يصيب من يصيب من لا يصيب, وهي حية, هذا لا يجوز, يعني في تعذيب للحيوان وإيذاء للحيوان, كونه يعني كونه يحبس للموت وكونه يعني يتخذ غرض, يعني هذا لا يجوز. فأورد الحديث لما رأهم أورد الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم, أن تصبر البهائم, نهى أن تصبر البهائم يعني أنها تحبس الموت, يعني والمقصود بالصبر يعني ما يشمل حبسها حتى تموت, ومثل هذه الهيئة التي هي كونها حبست أو ربطت واتخذت غرضا. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك, هشام بن عبد الملك الطيالسي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسط في مرة ذكره. عن هشام بن زيد. عن هشام بن زيد وهو ابن زيد بن. ابن أنس بن مالك. ابن أنس بن مالك وهو ثقة. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم, والحديث من الرباعيات عند أبي داود, من الرباعيات عند أبي داود لأن فيه أربعة بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هذه بالنسبة مسألة استقبال القبلة في الذبيحة. نعم. أخونا أتى بكتاب مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه, قال والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره ويذبحها مستقبلا بها القبلة. قال في الحاشية فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في الإرواء 1138 وآخر عند البيهقي في الجزء التاسع 285 وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح, وروى عبد الرزاق 8585 بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. عن ابن عمر؟ اي نعم بس انت يعني عند أبي داود لعله لا اللي مر بنا اللي وجهت فلما وجهها الذي يعني فيه الذي فيه كلام مر بنا قريبا هذا أين؟ اللي فيه الدعاء. نعم. هو حديث جابر إني وجهت وجه الذي فلما وجههما قال. نعم. يعني أكيد ممكن بالشواهد هذه. والثاني. هذا عن أبي قال عن جابر عند أبي داود غيره مخرج في الإرواء. برقم 1138 وآخر عند البيهقي. الجزء التاسع 285. ثم ذكر الموقوف عن ابن عمر. هذا في الكتاب إيش؟ مناسك الحج والعمرة المختصر. مناسك مناسك. إيه. بارك الله فيك. إلى الحجاج. قال جاء الحجاج إلى المدينة ومروا على قرن المنازل ولم يأتوا مكة إلا بعد 8 أيام سيجلسون في المدينة. السؤال هل ميقاتهم قرن المنازل أم ذو الحليفة؟ يعني هم جاءوا من الرياض, جاءت الرياض من قرن المنازل, يعني جاءوا إلى مكة ثم جاءوا المدينة. لا ظاهر ما دخلوا، هم موجودين الآن في المدينة لكن بس يجلسون 8 أيام في المدينة ثم يذهبون إلى مكة. لا بس يقول قرن المنازل، مروا على قرن المنازل. طيب مروا على قرن المنازل يعني مكة، يعني يعني مروا على قرن المنازل راحوا لمكة ثم يأتون مكة للمدينة، دخلوا مكة غير محرمين. بارك الله فيك. مروا على قرن المنازل ولم يأتوا مكة إلا بعد 8 أيام سيجلسون في المدينة. ما أدري كيف يعني مروا على قرن المنازل. قرن المنازل هو السير في قرن مكة، اللهم إلا إذا كان هم جاءوا وجاءوا من طريق وادي فاطمة وجاءوا المدينة ولا دخلوا مكة على طريق الذي يعني الذي يأتي يعني من وراء مكة على وادي فاطمة، اللي هو هذا في طريق يأتي من هناك. اللهم إذا كانوا كذلك، على كل حتى لو دخلوا مكة، حتى لو جاءوا من قرن المنازل ودخلوا مكة وكان ولم يكن في نيتهم أن يعني يدخلوا معتمرين وإنما يدخلون مارين إلى المدينة ثم يحرمون المدينة، لا بأس بذلك، يعني يجلسون في المدينة ويحرمون منها ما دام أنهم تجاوزوا قرن المنازل ولم يحرموا. المحذور لو أحرموا بعد تجاوز قرن المنازل هذا اللي يكون فيه المحذور، أما لما تجاوزوا غير محرمين وكانوا بذلك متجاوزين مارين ولو دخلوا مكة أيضا على سبيل المرور متجهين المدينة ثم يحرمون من المدينة، لا بأس بذلك، لا مانع من هذا. هو كل هذا حصل لهم، كل هذا حصل لهم على كل الذي عملوه ما يترتب عليه شيء أن يضرهم، بل لهم عليهم أن يحرموا من المدينة إذا أرادوا الذهاب إلى مكة وليس عليهم شيء. يقول إذا كان ميقاتهم ذو الحليفة هل يفسخ إحرام من أحرم من قرن المنازل؟ إذا كان إيش؟ بعضهم أحرموا في قرن المنازل وجاءوا المدينة يجب عليه أن يبقى على إحرام، الذي أحرم من الميقات يجب عليه أن يبقى في إحرامه ولو جاء المدينة ولا ذهب إلى أي جهة، ما دام دخل في النسك يجب عليه البقاء على الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه، وليس له أن يترك إحرامه لأنه سيذهب المدينة، بل يذهب المدينة وعلى إحرامه ويأتي المدينة وعلى إحرامه ويستمر على إحرامه حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر إذا كان إحرامه بالعمرة. لكن بعضهم قد حصل منه ذلك فأحل إحرامه. لا يجب عليه، يجب عليه أن يرجع إلى إحرامه، يجب عليه أن يخلع ثيابه ويرجع إلى إحرامه ويستمر عليه، لأنه من حين دخل في الإحرام تعين عليه البقاء فيه والاستمرار حتى ينهي النسك الذي دخل فيه. وإن كان محرما بعمرة فإن يعني يبقى حتى يطوف ويسعى ويقصر، وإن كان محرما بالحج فالأفضل في حقه أن يحول إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا بدل ما يكون مفردا أو قارنا، وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وتحلل من عمرته. الحاصل أن من أحرم من الميقات ولم يدخل مكة وجاء للمدينة فإنه يتعين عليه البقاء في إحرامه حتى يرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، ومن أخطأ ولبس إحرامه وخلع إحرامه ولبس ثيابه فإنه يتعين عليه أن يرجع إلى إحرامه لأنه لا يزال محرما. وعلى عليه فدية أو دم؟ إذا كان الرجل معه زوجته وجامعها فالأمر في ذلك خطير وليس بالهين، إذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية ويذبح شافا. لا ما أسمع، يعني في كلام يعني قيل إنه قيل إنه الله وقيل إنه الحي القيوم. الله أعلم. نعم. مشهور. هو يعني مقتضى ما قالوا أن أول نتاج السائمة أن يرجون البركة، يعني أن ذلك يكون في كل واحدة، لكن التفسير الذي ذكروه أنه إذا بلغت 100 أو بلغت 50 يعني معناه أنه يعني ليس كل واحدة. أحسن الله إليك. قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي. أخونا يقول لماذا حول أبو داود الإسناد ولم يقل حدثنا مسدد ونصر بن علي؟ ما يعني أرى شيء، ما أعلم وجها لهذا التحويل، لأنها ما هناك يعني حتى الصيغة يعني واحدة. يعني سبقا مر بنا قريبا صيغة فيها أخبرنا ثم بعدين وتحويل لأنه قال حدثنا، هذا له وجه لأن أحد الشيخين قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، وأما هنا صيغة واحدة هي عن، ما أعلم وجه لهذا التحويل. وهذه فائدة. يقول أخونا: حديث العتيرة مما رواه عن أبي داود الإمام أحمد، فروى الشيخ عن تلميذه. ما رواه الإمام أحمد؟ روى عن أبي داود هذا الحديث، حديث العتيرة، فرواه الشيخ عن تلميذه. نعم، بارك الله فيه. وعلى كل هو التلميذ يروي عن الشيخ، اللي يسمونها يعني رواية الشيخ عن التلميذ يسمونها رواية الأكابر عن الأصابع، رواية الأكابر عن الأصابع، كان يروي الشيخ عن تلميذه. أما هذه فائدة العقيقة اللي جاب الشيخ وليد نخليها غدا إن شاء الله. خير إن شاء الله. هنا العقيقة. نعم إن شاء الله. يقول: في إحدى الدول الأوروبية لديهم آلات للذبح وفيها مسجل بسم الله، كلما مر بها البهيمة كلما مرت بها البهيمة تنطق هذه بسم الله، والبهيمة معلقة تكون أرجلها إلى الأعلى ورأسها إلى الأسفل. السؤال: هل يجوز لنا أن نأكل من هذه الذبائح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الذين يفعلون ذلك للمنافسة فقط؟ للمنافسة؟ هكذا شو ربع المنافسة؟ إيه يمسك أكثر، يعني كل واحد يمسك يقول بسم الله بسم الله بيطول عليه. أما آلة لا كلها بتكونها معلقة. إيش يعني كيف يقول معلقة؟ معلقة بأعلاها ورقبتها إلى أدنى ومسجل، هو بعدين يعني يجري القطع. إيه يجري القطع على شكل آلية. والله الأصل أن كل إنه عندما يأتي هذا أنه يكون واحد يسمع، ما هو جار تسجيل، هذا مثل الأذان تسجيل، يعني يصير يعني بدل ما يصير مؤذن يصير تسجيل. هو يقول نأكل منها. أنا كنت يأكل منها، أقول يأكل منها. يقول: ما حكم الذبيحة التي ذبحت بالعظم أو السن؟ هل هي في حكم الميتة؟ لا أدري، يعني هل النهي يعني يقتضي حرمتها أو يقتضي بس التأثيم؟ ما أعلم. يعني ما حكم الأكل من أضحية العيد لرجل اشتراها ليفرح ابنه أو للمفاخرة مع الجيران؟ فهل هذا الأخير داخل في معاقرة الأعراض؟ والله المفاخرة مع الجيران يعني شيء، يكون يذبح ذبيحة يفاخر الجيران، الإنسان يعني يخلص قصده لله عز وجل ولا يكون عنده رياء ولا يريد يعني بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد المفاخرة. وأي مفاخرة في شاة يذبحها؟ الشاة الواحدة فيها مفاخرة؟ يقول: أو ليفرح ابنه. على كل هو كونه يعني يفرحهم بأن يأكلوا اللحم لا بأس. وهذا والرجل في الصحابي الذي كان ضحى قبل الصلاة أراد أن يكون الذين يشتهون اللحم وهم بحاجة اللحم أول ما يكون ذبيحته، يعني قصة طيب. أقول مثلا قصة طيب أن يكون الناس يعني ذبيحة الأضحية يستفيد منها الناس الذين هم بحاجة إلى اللحم ويفرحون بأكلها وتحصيلها، لا بأس بذلك. هل يجوز أكل الذبيحة التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي أو في العزاء؟ لا ما يجوز، ما يجوز أكل الذبائح التي تقدم في مناسبات بدعية. وجاءت الأسئلة كثيرة عن ذبائح أهل البدع الذين بدعتهم مكفرة ممن يسب الصحابة والله عليهم. الذي بدعته مكفرة لا تأكل ذبيحة. الجواب موجود في السؤال، أقول الجواب موجود في السؤال، ما دام منها مكفرة خلاص الكافر ما تأكل ذبيحة. يحتجون يقولون هم الموجودون في بلدنا وهم أهل الجزارة والذبح. على كل أنتم اذبحوا، أقول اذبحوا ما تأكلون ولا تأكلون ذبائح. هل تكفي كتابة الله أكبر أو البسملة على السهم الذي يرمى به للصيد؟ لا ما يكفي، لا بد من كل ثاني ينطق. إيش معنى إذا يكتب على هذه الآلات خلاص ما في تكفي. يقول: بعض الناس عندنا يذبح الذبيحة فتتحرك بشدة، فإذا وضع عليها السكين تهدأ، وإذا رفع السكين تحركت، وهذا بعد ذبحها، فما حكم هذا العمل؟ يعني يذبحها فتبدأ ترفس، فإذا وضع السكين عليها هدأت. كيف؟ وإذا رفع السكين تحرك كيف يضع عليها يعني بعد ما يذبحها؟ طبعا هي فيها حركة تضطرب، لكن وضع عليها السكين هكذا يمكن انها يعني يضعون السكين عليها يشوفون هي باقي فيها حياة، لانها لو كان العكس يعني يمكن، لانها اذا حرق يعني يغمزونها كذا كذا حياة تتحرك، واذا كانت ماتت خلاص يعني ما تتحرك في غمزها. اقول غمزها هو الذي يعني يعرفون به كونها ماتت ولا ما ماتت، اما كونها يقول انها اذا وضع عليها السكين تحركت واذا رفع عليها السكين تكنت، هذا كلام العكس هو العكس هو الصواب. يقول ما الحكم لو ند الصيد ولم يقدر عليه فلحقه جماعة وأخذوا يضربونه بيده ورجله ويقطعون أجزاءه، هل يحل لهم ذلك أي أكل جزء المقطوع؟ ما أبين من حي فهو ميت، الحديث ما أبين من حي فهو ميت. ماذا يقال في استعمال المسدس في الصيد وماذا يقال في استعماله مكان الذبح علما بأن الدم قد يخرج قليلا، وما ضابط سيلان الدم؟ بالنسبة لل يعني الصيد ما يحتاج فيه إلى كون الدم كثير أو قليل، المهم أن يكون أن فيه حد أصابه وخرج منه الدم بل يعني نفس الكلب أو الصقر أو كذا إذا حصل يعني منه أنه جرحه بمخالبه وخرج منه الدم ولو كان يسيرا يكفي. أما لو أنه مسكه وبرك عليه او ضربه ضربا بثقله ومات انه يكون ميتا. يقول ما حكم من ذبح وذكر اسم الله ولكن لم تكن لله، انما ذبح لاجل بناء بيت جديد او غير ذلك؟ هو كون الانسان يعني يذبح من اجل بناء بيت جديد اللي يسمونه الوكيرة، يسمونها من اسماء الذبائح والولائم الوكيرة، يعني كون الانسان ذبح أمرا سائغا يعني ما ذبح على أن أضحيه أو أنه على أنه صدقة، وإنما ذبحه على أنه ذبيحة تذبح بهذه المناسبة، وطبعا هو لا يقال أنه ليس لله، هو كل شيء لله، وأن صلاته ونسكه وخيامة الله، لكن قصده من ذلك والذي دفعه إلى ذلك أو الباعث له على ذلك يعني كون أولم بمناسبة كونه بنى بيتا وأراد أن يطعم الناس أو يعني يدل الناس على بيته